والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس كتاب المنتقى لمجد الدين، كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. قال رحمه الله عن بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد. قال: ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على النصيف والموق. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الحديث الأول كما ذكر المصنف أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في مسند بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة من طريق آخر. قال الشيخ الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة: إسناده جيد. أما الحديث الثاني فذكر المصنف أن الذي أخرجه أبو داود. أقول أخرجه في كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين. ولهذا الحديث شواهد تدل على صحته، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي في سننه، ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود الأم: فالحديث صحيح ثابت. وأما الحديث الثالث أو الطريق الثالثة وهي التي عند سعيد بن منصور فلم أعثر عليها، لكن ذكر المصنف أن هذا عند سعيد بن منصور، وكذلك ذكر الشارح الشوكاني رحمه الله أن هذا الحديث عند سعيد بن منصور في سننه رحمه الله. أما الحديث الرابع فأخرجه الإمام أحمد في مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين. وأخرجه الترمذي في الطهارة أيضا: باب في المسح على الجوربين والنعلين. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. وقد ذكر أو لهذا الحديث شاهد أو شواهد، منها أي من شواهد هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو عند ابن ماجه والطبراني في الأوسط، وكذلك عند البيهقي، لكن اختلف في هذا في لفظة والنعلين. قالوا إن المشهور من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه ذكر المسح على الخفين أو الجوربين، ولم يذكر، وأن هذه اللفظة والنعلين يعني ليست في حديثه، والله أعلم. وقد قال الحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر في الباب عن بلال أخرجه الطبراني بسندين أحدهما ثقات. بلال بن أبي رباح رضي الله عنه هو مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، عذب وأوذي في الله وصبر رضي الله عنه حتى اعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم لزم النبي صلى الله عليه وسلم وصار يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام حتى مات صلوات الله وسلامه عليه، وهو معروف رضي الله عنه، أظنه قد مر معنا ترجمته في غير هذا الكتاب. مات سنة 20 للهجرة عن 64 سنة. نعم، ذكرت شيئا عنه في شرح السيرة. قوله في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم الموقين، هي نوع من الخفاف لكنها قصيرة الساق، والخف سبق معنا أنه ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، ويكون ساترا للكعبين. قوله الخمار هو ما يلبس على الرأس، وما يلبس على الرأس لتغطيته، ويكون للرجل وللمرأة، أما بالنسبة للمرأة فهو معروف الخمار الذي تغطي به وجهها، وأما بالنسبة للرجل فالمراد به العمامة كما جاء في بعض الأحاديث. قوله العمامة هي أيضا ما يلفه الرجل على رأسه ويغطي به رأسه، النصيف هو الخمار. قوله الجوربين لباس للرجلين كالخفين، لكنهما من صوف أو قطن، ويسمى الجوربين عند العامة بالشراب. الفوائد: أولا، جواز المسح على الموقين وهما نوع من الخفاف كما سبق، وقد جاء المسح على الخفين قد مر معنا الكلام على المسح على الخفين في الدرس السابق، وأن المسح عليه أمر مجمع عليه، أمر أحاديثه متواترة، الأحاديث في المسح على الخفين أحاديث متواترة. ومن أنواع الخفاف هو هذا الموق، فيجوز المسح عليه كما يجوز المسح على الخفين. من الفوائد: جواز المسح على الجوربين، ويقاس على الجوربين والموقين كل ما يلبس على الرجل ويكون ساترا لمحل الفرض أي الكعبين. ومسألة المسح على الجوربين اختلف العلماء فيها، فذهب الشافعية والحنابلة في الأصح من مذهبهما إلى جواز المسح عليهما في الجملة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، واختار هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. قال الزيلعي رحمه الله: ويروى رجوع أبي حنيفة، أي عن المنع من المسح على الجوربين، رجع إلى جواز المسح عليهما. أقول: وقد ثبت ذلك، أي المسح على الجوربين، ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو داود رحمه الله في سننه: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. أقول: فهؤلاء عدتهم 9، وزاد أو أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسند حسن أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وهذا، أي ابن عمر رضي الله عنهما، هو العاشر من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين يرون جواز المسح على الخفين أو فعلوه. وذكر ابن المنذر رحمه الله في الأوسط أن المسح على الجورب روي عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: هم بعض من سبق ذكرهم، وزاد عليهم عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وزاد ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري، فصار عدة هؤلاء الصحابة الذين يرون جواز المسح على الخفين أو فعلوه رضي الله عنهم 14 صحابيا. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، يعني انتهى، يعني أنهما سواء، والجوربين هما في حكم الخف على القول الصحيح، فيجوز المسح عليهما خلافا لمن منع ذلك. من الفوائد أيضا أن العلماء قد اختلفوا أيضا في جواز المسح على النعلين، فذهب الجمهور إلى عدم جواز المسح عليهما، وأجابوا عن الأحاديث والآثار الدالة على الجواز بعدة أجوبة، منها أن هذه الأحاديث والآثار ضعيفة، ومنها، أي من الأجوبة، أن المراد بالمسح على النعلين ليست مفردة لوحدها، وإنما مع الجوربين. فقالوا: نتأول ذلك فنقول أنه صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين منعلين. ومن الأجوبة أيضا من قال بالنسخ، فقالوا إن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث غسل الرجلين، كحديث: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. قالوا: هذا الحديث وما في معناه يفيد أن المسح على النعلين لا يجوز، وأنه لا يجوز ترك شيء من القدم وغيره من أعضاء الوضوء دون أن يمسه الماء. بل يجب أن يمسه الماء. ومن الأجوبة أيضا أنهم قالوا إن المقصود من المسح على النعلين الغسل الخفيف وليس المراد المسح مطلقا، وإنما المراد الغسل الخفيف. قال ابن الأثير: المسح يأتي بمعنى المسح باليد وبمعنى الغسل. ومن الأجوبة أيضا أن الذين نقلوا غسل القدم جم غفير نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذين نقلوا المسح على النعلين فعدد قليل. قالوا: والقضية واحدة ليست متعددة، فالعدد الكثير أولى بالحفظ فيقدم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز المسح عليهما، وقد اختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وهو قول الأوزاعي، وقد صحح الترمذي رحمه الله حديث المسح على الجوربين والنعلين كما قد مر معنا، حيث قال: حديث حسن صحيح. وأيضا حسن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه، وكذا ابن خزيمة صحح الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك في المسح على النعال السبتية، وغير هؤلاء ممن صحح هذه الأحاديث. وقد ذكرت ذلك في شرح الدرر البهية، وذكرت الطرق هذه الأحاديث فليرجع إليها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد، يعني إذا عرفت أنه صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها. أقول هذا القول انتهى. أقول هذا القول هو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه قيده بالنعل التي يشق نزعها. وهذا القيد الذي ذكره شيخ الإسلام قيد حسن. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح عن الخلاف في هذه المسألة، أو من قال بجواز المسح على النعلين، قال: هذا له توجيه عند بعض أهل العلم، أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم، يعني المكشوف قليل، إذا كانت تستر أكثر القدم فإنه يجوز المسح عليها، أو يحمل ما جاء في هذه الآثار على هذا، أن هاتين النعلين تستر أكثر القدم. قال: وبعضهم يقول إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح، إما أن تكون مستورة بالخف والجورب يعني أو الجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتغسل، أو مستورة بالنعل فترش رشا بين الغسل والمسح. قال: وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا، قالوا: إن المراد أنه رشها ثم مر بيده عليها، يعني كالغاسل لها. وقال في فتاوى نور على الدرب وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل، بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل، انتهى. أقول وهذه المسألة مسألة خلافية، قد سبق الإشارة إليها في شرح الدرر البهية، والاحتياط هو ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، وهو أنه يغسل القدمين خروجا من هذا الخلاف، والله أعلم. ومن الفوائد جواز المسح على الإمامة التي يشق نزعها، وسبق بحث هذه المسألة. من الفوائد أن العلماء أيضا اختلفوا في المسح على الخمار، أي مسح المرأة على الخمار، هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار؟ هذه مسألة خلافية. ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز المسح، إلى عدم جواز مسحها على الخمار، إلا أن يكون رقيقا ينفذ الماء من خلاله، وإلا لم يصح الوضوء، لعموم قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فإذا مسحت على خمارها لم تمتثل هذا الأمر في الآية. وذهب جماعة إلى جواز المسح عليه للأحاديث السابقة وغيرها، وذهب آخرون إلى جواز المسح على الخمار إذا كان يشق على المرأة نزعه، وشبهوه بالعمامة، بل قالوا إنه أولى لأنه يستر أكثر مما تستره العمامة، قالوا وربما يشق أيضا خلعه أكثر من خلع العمامة، ثم إن حاجتها إلى الخمار أشد من حاجة الرجل إلى العمامة، ولهذا اشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تمسح بعض شعرها مع المسح على الخمار. ولعل الأحوط في هذه المسألة أيضا القول بأن المرأة لا تمسح على الخمار إلا إذا احتاجت إلى ذلك، لبرد مثلا، أو مشقة نزع، أو خوف تكشف أمام الأجانب، فتمسح على الخمار وكذلك على بعض شعرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح خمارها، وينبغي أن تمسح، هكذا يقول شيخ الإسلام، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وعلى كل حال، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، انتهى. هنا مسألة سأل عنها أظنه بعض الإخوة، وهي صفة المسح على الخفين، وهذه الصفة قد بينتها في شرح الدرر البهية، وصفة المسح على الخفين كما ذهب إلى ذلك الجمهور أن يبدأ بمسح الرجل اليمنى ثم اليسرى، قالوا لأن المسح بدل عن الغسل، بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدأ. وقالوا أيضا إنه لم يأتي نص صريح في مسح الرجلين معا في آن واحد، فيبقى الحكم على الأصل، وهو استحباب التيامن، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، وهذا هو الشاهد وطهوره. وذهب آخرون إلى أنه يمسح عليهما في آن واحد، وذلك لظاهر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حيث قال: فمسح عليهما. وهذا يفيد بظاهره أنه مسح عليهما في آن واحد. والمسألة الأمر فيها واسع، أو هذه المسألة الأمر فيها واسع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كيفما فعلت فهو جائز، باليد الواحدة أو باليدين. وصفة ذلك أن تبل يديك بالماء ثم تمسح الرجل اليمنى ثم اليسرى، هذا على قول الجمهور، ويكون المسح من أطراف أصابع الرجلين إلى جهة الساق، يعني تمسح ظاهر الخف كما سيأتي معنا. وأما على القول الثاني، أي أن تمسح عليهما في آن واحد، فهو أن تبل يديك بالماء ثم تضع أصابع اليد اليمنى على أصابع القدم اليمنى، وأصابع اليد اليسرى على أصابع القدم اليسرى، ثم تمسح إلى جهة الساق، يعني تمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى في نفس الوقت أو اللحظة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا هو ظاهر السنة. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة وذكره، وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم توضأ ومسح الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة. والمهم الأمر كما ذكرت لكم واسع في هذه المسألة. المسألة الثانية: هل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ وقد مرت معنا أيضا في شرح الدرر. وأقول: ذهب الجمهور رحمهم الله إلى أن الأفضل خلع الخفين وغسل الرجلين، واستدلوا بآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وقالوا إن هذا هو الأصل، والمسح إنما هو بدل، فالأصل أفضل من البدل. واستدلوا أيضا بمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلع الخفين لأجل غسل الرجلين، والمسح على الخفين رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. وكونكم تقولون بخلع الخفين يحتاج هذا إلى دليل، وعليه فإنه يقال: إن كانت القدمين مستورة بالخفين أو الجوربين فالأفضل المسح عليهما ولا يخلعان، أو لا يتكلف المسلم خلعهما للغسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية: وهل المسح أفضل أم غسل القدمين أم هما سواء؟ قال: ثلاث روايات عن أحمد. وفصل الخطاب، هكذا يقول: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والأفضل لمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه أي لبس الخفين ليمسح عليه، ولا يتحرى لبسه أي لبس الخف ليمسح عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين، انتهى. وبنحو هذا أيضا قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس، وهذا نؤجله للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.